ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 49، قابلية النفي، التخمين والضحط، Falsificationism، Conjectures and Refutations. تخيلي نفسك وكيلة في مكتب التحقيقات الفيدرالية. تم استدعائك من قبل رؤسائك لمهمة عاجلة. شابة مراهقة هربت للغابات، وفي اليوم التالي وجدوا جثتها وسط الغابة وعلى ظهرها حبتين صغيرتين. رئيسك في العمل بيطلب منك الانضمام لزميلك فوكس مولدر للبحث في القضية الغامضة. بيسألك إن كنت تعرفي أي حاجة عن مولدر. بتقولي له إنه كان مشهور وسط دفعة تخرجك بنظرياته الغريبة. بيسألك رئيسك إن كنت سمعتي عن قسم الملفات الغامضة. بتقولي إنها الوحدة المختصة بالجرائم والحالات الغريبة. رئيسك بيقولك بشكل مباشر إن العميل مولدر بيعمل في وحدة الملفات الغامضة، وإنه عاوز منك تنضمي له في التحقيق في القضية الغريبة دي لتقييم أدائه. وبيطلب منك استخدام عقلك وطريقتك العلمية بما إنك باحثة طبية في الأساس لدحض نظريات مولدر الغير عملية من وجهة نظر مديرك. بتنضم المولدر في وحدة الملفات الغامضة في مبنى البنتاغون. لقائه الأول كان مشحون بالتوتر، لأن مولدر أدرك إن الرؤساء أرسلوكي عشان تتجسسي عليه. بيشرح لك ملابسات القضية. الفتاة طالبة في المدرسة الثانوية ماتت في ظروف غامضة بالغابة. وجدت مادة كيميائية غريبة بجسمها وحبتين صغيرين جدا على ظهرها، قبل ما يضيف إن ملبسات وأعراض الجثة انطبقت على عدد آخر من الحوادث اللي تمت لشباب آخرين من نفس المدينة. مولدر على قناعة بأن الحوادث مرتبطة بنشاطات من الفضاء الخارجي extraterrestrial، لكن طبيعتك العلمية وعقلك التجريبي بيرفض الاعتقاد في فكرته. بتسافروا للمدينة اللي وقع فيها الحادث، وانتوا في طريقكم لموقع الغابة اللي وجدت فيها الجثة بتمروا على منطقة في الطريق السريع بتسمعوا فيها تشويش عالي على صوت الراديو، وبتشوفوا ضوء باهر في الأفق. مولدر بيوقف العربية وبيضع علامة اكس ضخمة على جنب الطريق في هذه المنطقة. في صباح اليوم التالي انت ومولدر بتقرروا اخراج جثة الشاب اللي قتل من عدة اسابيع في نفس المكان. الطبيب وبعض اهالي المدينة بيحاولوا يمنعوكوا، لكن بعد اخراج التابوت بتجدوا ان الهيكل العظمي للجثة المتأكلة بداخله غريب الشكل. اطرافه طويلة جدا وحجم الجمجمة ضخم، وابعاد الجسد اقصر بكثير من الجسم البشري. مولدر بيقفز كالعادة لفكرة ان ده كائن فضائي. بتطلبي نقل الجثة لمعمل التحقيقات لتشريحها. وقت التشريح باستخدام الاشعة فوق البنفسجية بتحددي ان الجثة لقرد انسان الغابة، وبتكتشفي بداخل تجويفه الانفي شيء معدني مغروس. مولدر بيطرح فرضية ان الكائنات الفضائية استبدلت جثة القتيل بجثة القرد لإخفاء الحقيقة. لما بتبحثوا في ملف القتيل بتجدوا انه اودع للمصحة النفسية قبل ما قتلوا باسابيع. بتزور المصحة النفسية، هناك بتقابلوا اتنين من الطلبة رفقاء القتيل في المصحة، وبتجدوا انهم بيعانوا من حالة صرع مشابهة لنفس الحالة اللي عانى منها القتيل. احد الطلبة في حالة غيبوبة من شهور، والاخرى على كرسي متحرك. لما بتحاولوا تستجوبوها بتنتبه حالة صرع وتقع على الأرض والدم بينزف من أنفها. مولدر بيكشف عن ظهرها وهي بتتشنج، فبتشوفي نفس الحبتين اللي وجدوا على ظهر القتيلة. بتستغربي إزاي مولدر خمن وجود الحبتين دول. لما بتسأليه ايه اللي مخبيه عنك بيقولك ان نظريته ان الطلبة دي تم اختطافهم بواسطة كائنات فضائية. لما بترجعوا الغابة للبحث عن اي ادلة داعمة بتجدي في موقع الحادث رماد ملمسه غريب وكأن في شيء احترق في هذا المكان. بتكوني نظرية عن ان الطلبة من الجائز انهم افراد في جماعات دينية ذات ممارسات غريبة اللي قد تكون وراء مقتلهم. وانتوا في موقع الحادث بيظهر مأمور المدينة ويأمركم بالرحيل من المنطقة لأنها أرض ملكية خاصة. بتشكوا أنه على علاقة بالحادث. وأنتوا في طريق عودتكم ضوء ساطع مرة تانية بيظهر في الأفق. تشويش عالي على الراديو قبل ما السيارة تتوقف تماما. مولدر بيلاحظ أن الوقت كان 9 مساء قبل سطوع الضوء وأصبح 9:09 دقائق بعد اللحظات اللي سطع فيها الضوء. مولدر بيقولك أن في 9 دقائق فقدت من الزمن. الظاهرة اللي في وجهة نظره عادة ما بترتبط باختطاف الكائنات الفضائية للبشر. بتقولي له ان الوقت لا يمكن تخطيه او فقدانه. لما بتنزلوا من السيارة بتجدوا علامة الاكس اللي وضعها مولدر في اول رحلة ليكم على جانب الطريق. مولدر سعيد جدا باستنتاجه. يبدو ان هناك ظاهرة ما خارقة للطبيعة مرتبطة بهذا المكان. في صباح اليوم التالي بتصحوا على استدعاء من السلطات المحلية بوقوع حادثة مقتل الفتاة الأخرى اللي في المصحة. بتروحوا بسرعة لموقع الحادث لكن في طريقكم بتصلكوا رسالة إن معمل التحاليل تم احتراقه وفقدت جميع الأدلة اللي جمعتوها بداخله. مولدر بيطرح نظرية تانية بإن الحكومة الأمريكية على علم بزيارات الكائنات الفضائية وتريد إبقاء الأمر سري. بتتصل بيكوا فتاة في نفس مدرسة الطلبة المقتولين وهي مرعوبة وبتقول لكم إنها صحيت من النوم أكتر من مرة في الأسابيع السابقة علشان تلاقي نفسها في وسط الغابة ومش عارفة إزاي وصلت هناك. لما بترجعوا الغابة في المساء بيقابلكم المأمور مرة تانية وبيطلب منكم الرحيل. بتهربوا منه داخل الغابة لكنه بيطاردكم. ضوء قوي بيسطع في الأفق. بتجري أنت ومولدر تجاه الضوء. لما بتصلوا للبقعة الضوء بتشوفوا الولد اللي كان فاقد الوعي في المصحة واقف ورافع الفتاة اللي اتصلت بيكو والضوء بيغمرهم من السماء. مش قادرين تشوفوا مصدر الضوء لكن بتلاحظوا نفس الحبتين على ظهر كل من الفتاة والولد في نفس الموضع. بعد لحظات بيشتد سطوع الضوء وبتفقدوا رؤية كل شيء. لما بتعود الرؤية مرة أخرى بتلاقوا الولد والفتاة ما زالوا على قيد الحياة واختفت الحبوب من على ظهورهم. لما بيتم استدعاء الولد للتحقيق بيقول إن تم اختطافه هو وزملائه في الغابة في أحد حفلات السمر. هو مش مدرك بالظبط مين اللي خطفه لكنه متذكر انهم زرعوا شيء ما في رؤوسهم وكانوا بيخطبوهم من خلاله. لما كانت بتصلهم اشارة عن طريق الشيء اللي في رأسهم كانوا بيذهبوا لنفس الموقع اللي قابلوا فيه الكائنات دي في الغابة. الكائنات كانت بتقتل اي حد فشل في الاختبارات اللي بيجروها عليه. بعد تقديم تقريرك للرؤساء بيتم استجوابك وباخبارك بان تقريرك مفيش اي ادلة علمية او تجريبية داعمة له. بتتفق معاهم وبتقولي ان التقرير من وجهة نظرك الشخصية لا توجد فيه اي نتائج من الممكن اطلاق صفة العلمية عليها. المحقق بيسألك ازاي من الممكن استكمال التحقيق في تلك القضية بدون اي ادلة فيزيائية. بتقدمي للمحققين المادة المعدنية اللي استخرجتيها من التجويف الانفي للقرد وبتقولي ان ده الدليل الوحيد المتبقي من حريق المعمل وانك اجريتي عليه عدد من الاختبارات لكنك لم تتوصلي لطبيعة المادة. بيسألك عن رأي العميل مولدر. بتقولي ان مولدر بيعتقد اننا مش لوحدنا على الارض. بتنتهي التحقيقات وبيأخذ المحقق المادة الغريبة اللي وجدت في جمجمة القرد قبل ما يضعها في مخزن ضخم من عينات مشابهة مكتوب عليها من الخارج سري للغاية. قابلية الضحط Falsificationism. من اهم الاسباب اللي بنبحث من اجلها عن نظرية للطريقة العلمية هو رغبتنا في إيجاد مبرر إن كانت المعرفة العلمية مبررة وإيه هي حدودها بالضبط. الفكرة اللي تبعيتها هتكون مهمة في كافة مناحي الحياة. هل هناك خطورة في تناول دواء ما؟ هل هناك أثار جانبية لرش مبيدات معينة على المحاصيل؟ هل من الممكن وضع بشر على متن سفينة فضاء؟ بتتطلب تفسير لنتائج النظريات العلمية وتبرير صحة المعرفة العلمية المكتسبة أو الأسئلة الوجودية عن أصل الكون، عمره، طبيعة مادة الحياة إلى آخره. كلها أسئلة قائمة في الأساس على نتائج طريقة عمل العلم. السؤال القائم هل أفضل نظرياتنا العلمية قادرة على وصف الكائنات والظواهر الغير ملاحظة المسببة لما نلاحظه في الحياة بدقة أم لا؟ لكن مش ده السبب الوحيد في أننا بنحاول وضع طريقة علمية محددة، لأن ببساطة لو عندنا إطار محدد للطريقة العلمية هيكون من الممكن أننا نقرر إن كانت نظرية ما أو مجال بحثي ما علمي أم لا. على سبيل المثال، الصراع اللي دار في الولايات المتحدة الأمريكية أكتر من مرة حول تدريس فكرة نشأة الحياة والكون كنتيجة لعملية خلق من كائن كامل الكمال للأطفال في المدارس العامة تحت مسميات مختلفة، منها نظرية التصميم الذكي Intelligent Design أو علم الخلق Creation Science. الادعاء من الأفراد اللي نادوا بتدريس الأفكار دي في المدارس العامة هو بما إن تفسيرهم للكتب المقدسة قائم على نظرية علمية للخلق، بالتالي أصبح من الضروري تدرسها للطلبة كجزء من مقرر العلوم. لكن بالطبع عدد كبير من الأفراد المفكرين العلماء وصناع القرار اختلف مع ادعاء أن فكرة الخلق فكرة علمية بالأساس، بالرغم من أن من الممكن إضفاء صورة سطحية عليها تجعلها تبدو كنظرية علمية. ومن هنا بتنشأ أهمية إن كان ادعاء ما فعلا علمي أم لا، من الناحية الفكرية، القانونية، السياسية وأيضا الدينية. وعلى سبيل المثال، مهما حاول أنصار فكرة الخلق إضفاء صورة علمية أو الإشارة لمصادر علمية مدعاه بتقدم أدلة علمية على شق موسى للبحر الأحمر مثلا، أو طوفان نوح، أو إحياء عيسى للموتى، أو إن عمر الأرض آلاف السنين إلى آخره من الأحداث المدعاه في الكتب المقدسة، علماء الأحياء والجيولوجيا بيرفضوا الأفكار دي ومقتنعين إن كل الأدلة العلمية بتشير إلى إن الأرض عمرها ملايين السنين وليس آلاف السنين. سواء كان الكون مسبب بخلق كائن متعالي أم لا ده موضوع آخر. لكن حتى وإن كانوا على صواب، هل علم الخلق Creation Science علم فعلا أم لا؟ لكن إزاي من الممكن إننا نقرر إن كان علم الخلق علم حقيقي فعلا أم لا؟ وغيرها من العلوم المدعاة. على سبيل المثال للحصر، علم التخاطر النفسي Parapsychology، العلاج بالإبر الصينية Acupuncture، التنجيم Astrology، علاج المثلية Homeopathy، وغيرها كتير من الممارسات والإدعاءات اللي بيدعي أصحابها إنها علمية وآخرين بيصروا على إنها غير علمية. هل من المفروض إن المؤسسات القانونية التعليمية والصحية العامة تتبنى تلك الممارسات؟ معرفتنا الحالية بالعلم وتأثيره على حياتنا هيقودنا لإن تقرير إن أي فكرة أو ممارسة علمية سيكون له تبعات كبيرة على حياة البشر، زي ما شفنا في الحلقات السابقة إشكالية الاستقراء The Problem of Induction بتظهر إن هناك إشكالية عند تبرير النظريات العلمية بناء على أرضية الاستقراء، وإن هناك حاجة لنظرية تأكيدية Theory of Confirmation علشان تمكننا من الدفاع عن نوع الاستقراء المستخدم في الطريقة العلمية. لكن إشكالية الاستقراء أشبحها بتخيم على كل صور المعرفة التجريبية Empirical Knowledge، حتى البسيطة منها المكتسبة من خلال تفاعلاتنا اليومية، زي مثلا لو لمست النار هتتلسع أو لو شربت السم هتموت. كلها أمثلة من الممكن إن رؤية استقرائية سطحية تقودنا إلى أننا غير قادرين على دحض أو نفي تلك الأفكار، وبالتالي مضطرين للتخلي عنها لأنها غير مبرهنة استقرائيا. ومن هنا هيكون لابد التخلي عن كثير من البديهيات الحياتية. على أي حال، الرؤية الاستقرائية السطحية يبدو أنها غير صحيحة، لأن بالرغم من إشكاليتها عندنا عدد كبير من النظريات العلمية الفعالة تم تطويرها في العقود الأخيرة بالرغم من عدم وجود حل كامل لإشكالية الاستقراء. ومن هنا يبدو أن فكرة الاستقرائية السطحية غير كافية لتقديم نوع من ترسيم الحدود demarcation ما بين ما هو علمي وما هو غير علمي، لأنها غير قادرة على وضع منظومة لكيف يتطور العلم، وبتجبرنا على رفض بديهياتنا الأساسية البسيطة. هنحاول من خلال مناقشتنا أننا نقدم نظرية بديلة لطبيعة الطريقة العلمية وأرضية جديدة لترسيم حدود العلم، طريقة عادة ما بتعرف في أدبيات فلسفة العلم بقابلية النفي أو الضحط falsificationism، اللي هتقودنا لطرق جديدة اللي من الممكن بيها أننا نطور فكرة استقرائية أكثر تعقيدا وتطورا من الفكرة السطحية. قابلية النفي أو الضحط ببساطة بتعني أن أي فرضية لكي تكون علمية لابد أن يوجد إمكانية لنفيها عن طريق ملاحظة أو تجربة ممكنة. كي تكون الفرضية علمية لابد أن تأخذ مجازفة أو مخاطرة risk. فرضية بدون مخاطرة ليست علمية. قابلية النفي عادة ما بتتلازم مع فكرة أن التأكيد confirmation غير ناجح في إثبات أي نظرية بسبب إشكالية الاستقراء، وبالتالي بتصبح النظريات العلمية قابلة فقط للإثبات بالأدلة النافية من خلال الملاحظة أو التجربة. معظم الفلاسفة اعتقد أن لو التأكيد غير ممكن للحصول على المعرفة فتوابع الفكرة دي هتكون مفجعة للبحث العلمي، لكن أنصار نظرية قابلية النفي أو الضحط عندهم حل آخر للإشكالية دي، وجدلوا أن التأكيد confirmation والاستقراء induction مجرد أوهام لا حاجة للعلم بها. ترسيم الحدود عند كارل بوبر، بوبر on demarcation. الفيلسوف النمساوي الإنجليزي كارل بوبر كان له تأثير كبير على فلسفة العلم في القرن العشرين، وكثير من العلماء اعتنقوا أفكاره، وأصبح أحد أعضاء جمعية لندن الملكية لتحسين المعرفة الطبيعية Royal Society of London اللي بتعد أحد أعرق المؤسسات العلمية. وفي الواقع نظرية بوبر قابلية النفي أو الضحط falsificationism أصبحت شائعة ومشهورة جدا بين العلماء أكتر من الفلاسفة. بوبر كمان لعب دور جوهري في نقد النظرية الماركسية ماركسيزم، وفي الحقيقة كتابيه فقر التاريخ The Poverty of Historism والمجتمع المفتوح وأعدائه The Open Society and Its Enemies ما زالوا منتشرين بشكل واسع النطاق كمصادر اطلاع ما بين السياسيين وطلاب نظريات السياسة والاجتماع. هنرجع نناقش أفكار كارل بوبر السياسية بتفصيل أكبر في سلسلة فلسفة السياسة. اهتمام بوبر بفلسفة العلم بدأ ببحثه عن طريقة لترسيم الحدود demarcation ما بين العلم الحقيقي والزائف، وحاول يحدد إيه هي الفروق ما بين النظريات اللي كان معجب بيها في الفيزياء والنظريات اللي اعتقد إنها غير علمية في علم النفس والاجتماع. وسريعا ما توصل لأن السبب في أن الناس بتعتقد خطأ أن رؤية ما علمية زائفة لأنها أخطأت في فهم ماذا جعل الفيزياء الطبيعية علما في المقام الأول. أرض معركة الصراع الفكري والجدال حول فكرة ترسيم الحدود كانت العلوم الاجتماعية. العصر الذهبي لإنتاج العلوم الاجتماعية كان القرن 18 اللي كان عصر مثير من الناحية الفكرية والعقلية في أوروبا، مشبع بالأمل بسبب نجاح أفكار الفيزياء النيوتينية نيوتينيان فيزيكس والعلوم الأخرى الجديدة زي الكيمياء علم النفس وغيرها اللي انتشرت بسرعة كبيرة وقتها وتطورت بشكل مضطرد. كتير من المفكرين وقتها اقترحوا أن الخطوة المنطقية التالية هي تطبيق نفس الطرق والأفكار العلمية لاكتشاف القوانين اللي بتحكم التصرفات البشرية والاجتماعية. الفترة دي في تاريخ البشرية عادة ما بيشار إليها بعصر التنوير والعقل The Age of Enlightenment and Reason، واللي من الممكن وصفها بشكل بسيط غير مخل بأنها كانت مشبعة بالأمل نحو تحقيق درجات من الارتقاء والنمو البشري الغير مسبوق إن أمكن للبشر أن ينظموا أنفسهم بناء على أسس عقلانية متمشية مع نظريات اجتماعية علمية في جوهرها. لما بدأ بوبر بتكوين رؤيته حول العلم في بدايات القرن العشرين كان هناك عدد من النظريات الاجتماعية والنفسية حول طبيعة البشر اللي ادعى أصحابها إنها بتحقق وعد عصر التنوير بعلم حقيقي للمجتمعات والتصرفات البشرية. أشهر تلك النظريات كانت النظرية الماركسية ماركسيزم ونظرية التحليل النفسي Psychoanalysis. في جنازة كارل ماركس صديقه وشريكه الفكري فريدريك إنجلز قال إن زي ما داروين اكتشف المبادئ والقوانين العلمية لتطور الأنواع، ماركس كذلك اكتشف المبادئ والقوانين العلمية لتطور المجتمعات. وكذلك عالم النفس والمفكر النمساوي سيغموند فرويد ادعى إن اكتشافاته في مجال النفس البشرية كانت على نفس المقام مع اكتشافات كوبرنيكوس وداروين، واعتبر نظريته عن الكبت الجنسي sexual repression والأنا ego الهوية ID والأنا العليا super ego وغيرها نظريات علمية. لأسباب عديدة الماركسية والتحليل النفسي بيروا بشكل واسع اليوم على أنهم نظريات غير علمية، لكن كتير من كبار مفكري القرن العشرين تأثروا بأحد أو كلتا النظريتين، وبلا جدال تأثيرهم في تاريخ البشرية في حقبة القرن العشرين كان عميق وواسع الأثر. في بداياته بوبر انجذب لكل من النظريتين لكنه سريعا ما ابتعد عنهم واعتقد أنهم نوع من العلم الزائف زودو ساينس، وعمل على تفسير لماذا اعتقد أنهم علم زائف. هوبر اعتقد ان من السهل جدا رؤية النظريتين دول على انهم نوع من العلم الناجح لو اعتقد الفرد ان المعرفة العلمية بتتكون وتبرر بتراكم النماذج الإيجابية positive instance للنظريات والقوانين. تحت الرؤية دي زي ما ضربنا مثال في الحلقة السابقة، تبرير قانون ان كل المعادن تتمدد بالحرارة هيكون من السهل إثباته بمجرد ملاحظة عدد كبير من الحالات اللي فيها بعض المعادن بتتمدد بالحرارة. كل من أتباع الماركسية ونظرية التحليل النفسي عندهم عدد من الأمثلة على ظواهر أخذت كنماذج إيجابية داعمة لمبادئهم وأفكارهم العامة. الإشكالية بالنسبة لبوبر إن مش سهل جدا إننا نجد عدد من النماذج الإيجابية الداعمة لنظرية ما، خصوصا عندما تكون النظرية عامة جدا في ادعاءاتها اللي بيجعلها تبدو وكأنها لا تنفي أي شيء بالمرة. على سبيل المثال، كتير منا بيلاحظ الإشكالية دي في الأبراج horoscopes لنفس السبب بالتحديد، وهو إن ادعاءاتها عادة ما بتكون عامة جدا ومن الصعب جدا إنك ما تلاقيش نموذج أو ظاهرة ما بتدعم الادعاءات دي. مثلا وأنا بكتب نص الحلقة بحثت عن برجك اليوم في الجرائد المصرية، عينة من نتائج بحثي كانت أوقات خاصة مميزة، حاول الاستعانة بأهل الخبرة، حافظ على هدوءك، على الصعيد المهني والعاطفي والصحي تحتاج إلى الحكمة في التفكير، تحب العيش في رفاهية، إلى آخره. أعتقد هتتفق معايا في أن قليل جدا من الناس، إن وجد على الإطلاق أي فرد، مش محتاج لأهل الخبرة أو مش محتاج يحافظ على هدوءه في بعض الأوقات. العلم الزائف عند كارل بوبر، بوبر on Zodo Science. فكرة ترسيم الحدود demarcation عند كارل بوبر قامت على أساس عقلاني بسيط جدا، وهو إن لو فرد ما صنع تصريحات عامة وغير محددة بكل تأكيد من السهل إن نجعل نظرياتهم علمية ونعبر بيها حدود اللا علمي. ده إن افترضنا إن حدود النظرية العلمية هو وجود عدد من النماذج الإيجابية الداعمة للنظرية، وبكل تأكيد هنلاقي عدد من الحالات دي. ومن هنا كارل بوبر ادعى أن النظريات ذات القوة التفسيرية الكبيرة أو واسعة النطاق بتصبح في قائمة الاشتباه للعلم الزائف، بالتحديد لأن من الممكن تفسير الكثير من الظواهر من خلالها. وبنفس الصورة بوبر بيقول كتير من أتباع الماركسية ونظرية التحليل النفسي أفرطوا في إعجابهم بالقوة التفسيرية لتلك الأطروحات، وصاروا يبحثوا عن التأكيدات في كل مكان، وجادل إن الماركسيين أخذوا كل إضراب كدليل آخر على نظرية صراع الطبقات العاملة Theory of Class Struggle. وأتباع فرويد بيعاملوا كل حالة من الاضطراب العصبي Neurosis كدليل آخر على نظريات فرويد، لكن الإشكاليات في نظرياتهم إنها لا تصنع تنبؤات دقيقة، وأي ظاهرة حادثة من الممكن أن تستخدم كدليل داعم للنظرية. وبكل تأكيد كلتا النظريتين عندهم القدرة على تفسير أحداث يبدو وأنها بتنفي النظريات ولا تدعمها. مثلا في مجموعة من القوانين طرحت في إنجلترا في القرن 19 لحماية العمال في المصانع والحفاظ على صحتهم، اللي تبدو أنها ممارسات بتتعارض مع الفكرة الماركسية اللي بتجادل أن الطبقات الحاكمة ليس لديها رغبة في توفير حياة كريمة أو ظروف عمل ملائمة للفقراء والطبقات العاملة. لكن كتير من الماركسيين جادل ان في الحقيقة تقديم قوانين حماية العمال في انجلترا خلال القرن 19 بيؤكد النظرية الماركسية، لانها بتظهر ان الرأسماليين capitalists كانوا مدركين لقرب وقوع الثورة البروليتارية proletarian revolution، ودي كانت محاولتهم البائسة لاسترضاء العمال لإيقاف او تعطيل الثورة. وفي حالة نظرية التحليل النفسي بوبر بيضرب مثالين على التصرفات البشرية، الأول فيه رجل بيدفع طفل في المياه بنية إغراقه، والتاني رجل بيقفز في الماء ويضحي بحياته من أجل إنقاذ طفل. فرويد من الممكن أنه يفسر الحادث الأول بطرح أن الرجل كان بيعاني من الكبت، وفي الحادث الثاني الرجل حقق التسامي. أو عالم النفس النمساوي الشهير ألفريد أدلر من الممكن أنه يفسر حالة الرجل الأول بأنه كان بيعاني من عقد نقص وكان محتاج لإثبات قدرته على ارتكاب الجريمة لنفسه. أما الرجل الثاني فقد يفسر حالته بأنه عانى من عقدة نقص وكان محتاج لإثبات شجاعته وقدرته على إنقاذ الطفل برضو لنفسه. ومن هنا كان اعتراض بوبر على أن المبادئ الأساسية للنظريات دي عامة جدا لدرجة إنها متوافقة تقريبا مع أي ملاحظات محددة، والأفراد اللي بيعتقدوا في تلك النظريات لا يمكن أن يتصوروا أي ظروف تحتها من الممكن أن يتم دحض تلك النظريات تجريبيا، لأنها أصبحت زي العدسات اللي بيشوفوا من خلالها العالم. إذن بشكل عام قلق بوبر حول فكرة أن التأكيد أساسي للنظرية العلمية أمر سهل إن كنت بتحاول أن تبحث عن نماذج إيجابية لتأكيد النظرية، خصوصا وإن كانت النظرية غامضة أو عامة. على النقيض بوبر كان معجب جدا بالتأكيد التجريبي Experimental Confirmation لنظرية النسبية العامة General Theory of Relativity اللي وضعها أينشتاين سنة 1917، وتنبأ فيها بأن الضوء المار بالقرب من الشمس لابد أن مساره سينحرف بتأثير قوى مجال الجاذبية للشمس. الشيء المثير للإعجاب في النظرية طبقا لبابر أنها قامت بمجازفة كبيرة بطرحها للتنبؤ الكبير ده، اللي كان من الجائز جدا أن يتم إثبات أنه خطأ وبالتالي النظرية تصبح خاطئة. وفي الحقيقة هناك أمثلة كثيرة على تنبؤات قابلة للدحض أو النفي falsifying، جزفت نظريات علمية عديدة بصناعتها. على سبيل المثال نيوتن وضع في نظريته تنبؤ بعودة مذنب هالي هاليز كوميت سنة 1758، ده بالإضافة لعدد من التنبؤات الدقيقة والمحددة عن تصرفات الأنظمة الميكانيكية. لكن بالنسبة لبابر أكثر أنواع التنبؤات إقناعا كانت التنبؤات بأنواع جديدة من الظواهر أو الكائنات. المثال اللي ضربته من نظرية النسبية العامة بيعد من هذا النوع. مثال آخر شهير هو تنبؤ الكيميائي الروسي ديمتري ماندليف بوجود نوعين جداد من العناصر لم يكتشفوا بعد، فلز الغيليوم غيليوم وعنصر سيلينيوم، اللي تنبأ بوجودهم بناء على تركيب الجدول الدوري للعناصر periodic table of elements. بوبر اعتقد ان اصدار توقعات وتنبؤات جديدة ومجازفة هو احد اهم خواص النظريات العلمية، مصحوب باستعداد العلماء لقبول رفض نظرياتهم إن ظهرت إن التنبؤات لم تحدث. وفي وجهة نظره إن هو ده الأمر اللي جعل العلم مؤسسة بشرية ذات احترام ومصداقية. إذن بابر بيجادل إن التأكيد اللي من الممكن أن تحصل عليه النظرية من ملاحظة نموذج يناسب أو يتفق مع النظرية من الممكن فقط حسابه إن كان نموذج للتنبؤ جذفت النظرية ووضعته مسبقاً، أو بصيغة أخرى إن كان هذا النموذج معامل دحض اعتباري للنظرية potential falsifier. واعتقد إن الأمر المثير في النظريات العلمية الحقيقية هو إنها بتصنع تنبؤات دقيقة لظواهر مفاجأة غير متوقعة جديدة وفي كثير من الأحيان مخالفة للبديهة أو الأفكار السائدة، والعلماء الحقيقيين على استعداد لرفض نظرياتهم لو ظهرت إن التنبؤات المطروحة لم تظهر من خلال التجربة أو الملاحظة. وإن مش بس الماركسية ونظرية التحليل النفسي كانوا غامضين وغير قابلين للنفي أو الدحض بالتجربة، لكن الأكثر من هذا إن الماركسيين والفروديين أحياناً بيتهربوا من النقد الفكري الموضوعي لنظرياتهم وبيهاجموا طريح النقد لنظرياتهم. لو الواحد رفض الماركسية بيصبح متهم بأنه صاحب أطماع طبقية مدفوعة بالحفاظ على النظام الرأسمالي، ولو واحد اعترض بقوة على التحليل النفسي ونظرية فرويد بيتهم بأن ده نتاج عقد نفسية نابعة من القهر اللي تعرض له في طفولته. طبعا من الجائز جدا أن الإدعاءات دي تكون صحيحة في كثير من الأحيان، لكن الفكرة أن النظريات أصبحت محصنة ضد النقد. الخاصية دي اعتبرها بابر لعنة العلم، وبالتالي بابر وصل لنتيجة أن النفي أو الضحط falsification وليس التأكيد confirmation هو جوهر وقلب النظرية العلمية. التغير العلمي عند بابر، بابر on scientific change. حل بابر لمشكلة الاستقراء ببساطة كان انه جادل ان الاستقراء لا يبرر صحة المعرفة العلمية، لان العلم لا يعتمد على الاستقراء induction بالمرة، وان هناك اختلاف منطقي ما بين التأكيد confirmation وقابلية الدحض او النفي falsification للتعميمات الكونية. مهما لاحظنا عدد كبير من النماذج او الحالات المؤكدة لفرضية ما، ظهور حالة واحدة فقط نافية لتلك الفرضية كافي لضحضها. العلم في جوهره هو عملية تحديد قابلية الضحض وليس التأكيد من وجهة نظر بابر، وبالتالي جادل ان العلم لا يحتاج للاستقراء بالمرة، لان استنباط نفي النظرية من قابليتها للنفي هو عملية استدلالية deductive، وتوصل لنتيجة القطعية بان اي نظرية غير قابلة للنفي من خلال التجربة ليست نظرية علمية. مثلا فكر في الجمل دي: من الممكن أن تمطر غدا. الله المحرك الأول، الله مطلق الكمال، كل العزاب غير متزوجين، البشر لديهم حرية إرادة. الجمل دي كلها غير قابلة للنفي، لا يمكن وجود أي عدد من الملاحظات كافي لنفي أي من الجمل السابقة. وزي ما شفنا بابر جادل إن جملة زي كل العقد النفسية سببتها صدمات نفسية في الطفولة ادعاء غير قابل للنفي، وبالتالي ادعاء غير علمي. لكن بابر على الجانب الآخر اعتقد إن الادعاء الماركسي هو ادعاء قابل للنفي وبالتالي قد يكون علمي، خصوصا لما النظرية الماركسية طرحت تنبؤ خطير وهو عموم ثورة الطبقات العاملة في كل المجتمعات والدول. لكن بابر اعتقد ان الماركسيين كانوا متشبثين بنظرياتهم بالرغم من نفي وخطأ تنبؤها، وبالتالي اعتبرهم علماء سيئين وليسوا علماء مزيفين كعلماء التحليل النفسي في وجهة نظره. على الجانب الآخر النظريات العلمية الجيدة عند بابر هي اللي صنعت تنبؤات قبل للنفي ولم يتم نفيها حتى الآن. مثلا كل المعادن تتمدد بالحرارة، نظرية علمية من الدرجة الأولى عند بابر لأنها بتصنع تنبؤ دقيق لم يتم نفيه حتى الآن، وبالتالي تكون نظرية سليمة. بابر استخدم فكرة قابلية الدحض أو النفي لتقديم تفسير لكيفية حدوث التغير العلمي scientific change. فكرة بابر كانت بسيطة وواضحة، جادل إن التغير بيحدث في العلم من خلال مرحلتين بيتكرروا بشكل دائم ومستمر. المرحلة الأولى مرحلة التخمين conjecture، العلماء بيقوموا فيها بوضع فرضية تفسر أو تصف ظاهرة ما. التخمين الجيد لابد إنه يكون جريء مجازف وجديد في طرحه. أما المرحلة الثانية هي محاولة الدحض أو النفي attempted refutation، اللي بتمر فيها الفرضية باختبارات دقيقة لمحاولة إظهار خطأها. إن تم نفي النظرية بيعود العلماء للمرحلة الأولى ويخمنوا فرضية جديدة اللي بتتبعها المرحلة الثانية للدحض، وهكذا إلى أن تنجو فرضية ما من اختبار الدحض. خلال تلك العملية من الطبيعي جدا إن العلماء يضعوا فرضيات لها علاقة بالفرضيات السابقة الفاشلة، طبعا بعد إضفاء تعديلات وتصحيحات عليها، وبالتالي فرضية ما قد يتم تحسينها من خلال مجموعة من التخمينات ومحاولات الدحض. النقطة المهمة هنا عند بابر هو إن العلماء لابد أن لا يحاولوا أن يضعوا تخمينات جديدة معدلة للقديمة فقط لتجنب سبب الفشل في الاختبار أو مجرد ترقعها patching زي ما أشار بابر. افتكر دايما أن التخمينات لابد أن تكون مغامرة جريئة مجددة ومجازفة في طرحها، وبالتالي مع كل تخمين جديد بتزداد درجة المجازفة. ومن هنا بابر جادل أن العلم بيتقدم باختبار محاولة نفي النظريات وليس بمحاولة تأكيدها، أي أن الطريقة العلمية السليمة لاختبار نظرية ما ليست بمحاولة إظهار إنها صحيحة لكن بمحاولة إظهار إنها خاطئة. بمجرد أن يتم صياغة فرضية ما hypothesis لابد من استنباط مجموعة من التنبؤات قائمة على الفرضية، وبالتالي بتصبح الفرضية قابلة للاختبار. لو تم دحضها تترك الفرضية، إن لم يتم دحضها تصبح عرضة لمزيد من الاختبارات الصارمة والمزيد من المحاولات الخلاقة والمبتكرة لمحاولة نفيها. وبالتالي بالنسبة لبابر ما نطلق عليه التأكيد بيصبح هو مجرد محاولة دحض غير ناجحة، وده كان السبب في أن بابر أطلق على طريقته العنوان اللي اختاره لعمله الأهم التخمين والدحض conjectures and refutations اللي نشره سنة 1962. التخمينات الجريئة والمجازفة هي فقط اللي من خلالها يمكننا استنباط تنبؤات جديدة، أو زي ما بابر عادة ما بيبسط الفكرة بأن العلم زيه زي الانتقاء الطبيعي natural selection، والعلماء بيتعلموا فقط من أخطائهم. النظريات اللي بتنجو من المحاولات العديدة لنفيها هي النظريات الأصح وبالتالي هي التي تبقى، وسيصبح دائما من الجائز أن أفضل نظرياتنا العلمية قد تدحض غدا، وبالشكل ده تصبح أفضل نظرياتنا عند بابر ليست في حالة التأكيد confirmation لكنها لم تنفى بعد. وأطلق على الماركسيين وأتباع التحليل النفسي أنهم علماء فاسدين، وفسدهم العقلي والعلمي في أنهم لم يحددوا بدقة شروط نفي فرضياتهم، أو أنهم تمسكوا بالفرضيات بالرغم من تحقق شروط نفيها. ومن هنا بابر حس كل العلماء أن يحددوا بدقة مقدما تحت أي شروط تجريبية من الممكن أن يتخلوا عن أبسط فرضياتهم. أي أن بالنسبة لبابر كل شيء في العلم مؤقت وقابل للتصحيح والاستبدال، أو زي ما قال في كتابه المهم منطق الاكتشاف العلمي The Logic of Scientific Discovery اللي نشره سنة 1959، لابد أن لا ننظر للعلم على أنه مجسم من المعرفة، لكن كمنظومة من الفرضيات التي من غير الممكن تبريرها، لكن من الممكن أن يتم العمل بها طالما بقت قابلة للنفي والنجاة، ولن نكون مبررين أبدا في إطلاقنا صفة الصواب، البرهان أو حتى الاحتمالية على تلك الفرضيات. فكرة أن المعرفة لابد أن تكون مؤكدة وخضع للبرهان القطعي ولا تقبل الخطأ لها تاريخ طويل في الفلسفة، ارجع لسلسلة فلسفة المعرفة. لكن بابر بيحثنا أن يكون عندنا أسلوب نقدي حتى تجاه أفضل نظرياتنا ومعرفتنا العلمية. تاريخ العلم بيعلمنا أن أفضل نظرياتنا العلمية في وقتها كانت مؤكدة وتراكمت عليها أدلة تجريبية عديدة تم إظهار خطأها في مجالات ومراحل لاحقة. وبشكل عام تاريخ العلم شاف تغيرات جوهرية وجذرية في مبادئ أساسية. على سبيل المثال تم استبدال المفهوم النيوتوني لعالم من المجسمات المادية بتمارس قوى الجاذبية على بعضها البعض وتخضع لقوانين الميكانيكا النيوتينية بفكرة وجود مجال في الفضاء بتقع فيه جميع المجسمات وبتربطها ببعضها البعض علاقة ما، أو نظرية النسبية الخاصة Special Relativity وميكانيكا الكم Quantum Mechanics خلتنا نعيد النظر في قوانين الميكانيكا الأساسية والنظرية النسبية العامة General Relativity اللي قادت لتغيرات جذرية في رؤيتنا للكون المكان والزمان. أو مثلا كان بيعتقد على نطاق واسع أن الحرارة كانت عبارة عن سائل مادي سعرات حرارية متدفقة غير مرئية ولكنها محسوسة، ولكن الآن بيعتقد أنها مظهر من مظاهر الطاقة الحركية للجزيئات. أو الحيتان اللي اعتقد في وقت ما أنها نوع من الأسماك دلوقتي بتصنف على أنها من الثدييات. أو الأرض اللي الآن بيعتقد أن عمرها ملايين السنين وليس آلاف السنين كما كان الاعتقاد السائد طوال تاريخ البشرية. وبالتالي مش غريب اليوم أننا نجد كثير من الناس يشك في فكرة أن أي نظرية علمية يمكن إثباتها بدون أي شك. اللامعصومية Fallibilism. بابر اعتنق الموقف الفلسفي المعروف باللامعصومية أو التخطيئية Fallibilism، اللي طبقا له كل المعرفة البشرية عن العالم مؤقتة Provisional وقبل للتصحيح في المستقبل. ونظرية بابر المعرفية منهضة للسلطوية Anti-Authoritarian، مرتبطة بنقده لأنظمة الحكومات الشمولية Totalitarian، اللي شاف فيها أن الأفكار المطروحة من قبل فلاسفة زي أفلاطون بليتو وماركس بتتطلب بالالتزام بأيديولوجية أو مدرسة فكرية واحدة وقمع جميع الآراء المعارضة. على النقيض بابر اعتقد أن العلم بيزدهر في مناخ لا يوجد فيه أي شيء مقدس، والعلماء يستطيعوا أن يغمروا بالأفكار الفرضيات والأطروحات. أو زي ما فيلسوف العلم والرياضيات المجري إمري لاكاتوس وصديق بابر قال، الفضيلة لا تكمن في تجنب الأخطاء ولكن في القضاء عليها بلا رحمة. Virtue lies not in caution in avoiding errors but in ruthlessness in eliminating them. اللي جعل العلماء أول من لابد أن يكون متشكك في فرضياتهم ونظرياتهم ويحاولوا باستمرار نفيها أو ضحضها. بالنسبة لبابر العالم الجيد لابد أن يجمع ما بين خاصيتين مهمتين جدا بيتماشوا مع عملية التغيير العلمي اللي طرحها. الأولى قدرة العالم على طرح أفكار جديدة خلاقة ومجازفة، أما الثانية هي الرغبة الشديدة في إخضاع هذه الأفكار الخيالية لاختبار نقدي صارم. العالم الجيد عند بابر هو إنسان مبدع يكاد يقترب من الفنان وعقل اختباري نقدي تحليلي يكاد يقترب من الرياضي. من المهم جدا الإشارة هنا أن بابر ما حاولش يفرق ما بين الجمل ذات المعنى والجمل بدون المعنى زي ما حاول أنصار الوضعية المنطقية Logical Positivist أن يفرقوا ما بينهم، ويستخدموا التفريق ده كأرضية لوصف العلم الزائف بأنه بدون معنى. على النقيض بابر اعتقد أن فرضية ما غير قابلة للنفي قد تكون ذات معنى ومغزى، ومن هنا ما جادلش أن النظريات الميتافيزيقية الغير قابلة للنفي لابد من رفضها بشكل تام. لأنه أدرك أن الفرضيات الغير علمية في طرحها دي قد تكون مصدر إلهام في بعض الأحيان للعلماء علشان يقوموا بطرح تخمينات علمية قابلة للنفي بناء على الأطروحات الغير علمية. على سبيل المثال، كتير من العلماء تأثروا باعتقادهم في وجود إله أو باعتقادهم في بساطة القوانين الأساسية للفيزياء، لكن من الواضح أن فرضية وجود الله أو أن البنية الأساسية للعالم بسيطة فرضيات غير قابلة للنفي بالتجربة. نظرية بابر للطريقة العلمية بتسمح لهذا النوع من المعتقدات أن يلعب دور في الحياة العلمية بالرغم من أنها هي نفسها فرضيات غير علمية، لأن على الأقل من خلال قراءة أعمال بابر هدفه ما كانش القضاء على أو التخلص من العلم الزائف، لكن رسم الحدود ما بين العلم الحقيقي والزائف. وفي الواقع بابر اعتقد أن كل من الماركسية ونظرية التحليل النفسي من الممكن أن تشتمل على أفكار مهمة عن الحالة البشرية والمجتمعات الإنسانية، لكن فكرته ببساطة أنها ما زالت أطروحات غير علمية، ولكن ليس معنى هذا أنها غير مهمة. نفس المنطق ده من الممكن تطبيقه على قيمة المعتقدات الدينية. من الجائز جدا أن فرد ما يعتقد أن إيمانه ومعتقداته الدينية لها قيمة ويرسم الحدود بين العلم والدين. أعتقد أن معظم العلماء ذوي العقيدة غالبا ما بيتبعوا هذا المنطق. على أي حال، بابر اعتقد أن هناك فرضيات ونظريات قابلة للنفي ولكنها غير مثيرة للاهتمام، مثلا فرضية أن الشمس هتشرق غدا بكل تأكيد فرضية قابلة للنفي، لكن الظاهرة التي تنبأت بها ليست مثيرة للاهتمام أو مفاجأة، وبالتالي الفرضية ليست ذا قيمة كبيرة بالنسبة للعلم. زي ما قلنا قبل كده، الفرضيات اللي شاف بابر إنها مهمة هي اللي بتصنع تخمينات جديدة مجازفة وأحيانا مخالفة لبديهتنا. بالإضافة لقيمة التنبؤ أو التخمين اللي بتطرحه الفرضية، بابر جادل إن هناك فرضيات لها قابلية أكبر للدحض أو النفي. مثلا الفرضية الأولى، كل المعادن تتمدد بالحرارة، لها قابلية أكبر للدحض من فرضية النحاس يتمدد بالحرارة، لأن الفرضية الأولى قد تصبح غير متسقة مع عدد أكبر من الملاحظات في الطبيعة، مثلا بعض أنواع الحديد أو الفضة لا يتمدد بالحرارة، في حين أن النحاس دائما ما هيتمدد بالحرارة. وفي الحالة دي كل الحالات اللي من الممكن أن تنفي الفرضية التانية أصبحت مجموعة جزئية من كل الحالات التي من الممكن أن تنفي الفرضية الأولى، لأن النحاس نوع من أنواع المعادن. إذن الفرضية الأولى لها قابلية أكبر للنفي. أكيد بتسأل دلوقتي إيه أهمية الملاحظة دي؟ في الحقيقة الملاحظة دي قادت بابر لأنه يجادل إن بما إن من الممكن مقارنة قابلية النفي للفرضيات ببعضها البعض وتحديد أيهما له قابلية أكبر للنفي، إذن من الممكن ترتيب الفرضيات والنظريات حسب درجة قابليتها للنفي من الأكثر إلى الأقل، اللي هيقود لقياس حقيقي لمحتواها التجريبي. كلما زادت درجة قابلية الفرضية للنفي كلما كانت نظرية أفضل بسبب ارتفاع فرص قابليتها للنفي، لأنه بسبب ارتفاع فرص قابليتها للنفي لابد أنها بتضع تنبؤات محددة جدا عن ظواهر شائعة جدا. الفكرة اللي تبدو متسقة بديهيا عن النظريات العلمية الجيدة، العلماء لابد أن يطرحوا نظريات لها درجة عالية للنفي، هي نفسها جملة مكافأة لجملة العلماء لابد أن يطرحوا نظريات دقيقة وذات محتوى تطبيقي واسع. على سبيل المثال، فرضية زي المعادن يتغير شكلها عند تعرضها للحرارة فرضية قابلة للنفي ومجال تطبيقها واسع، لكنها غير محددة بشكل كافي وبالتالي ليس لها درجة عالية من قابلية النفي. وفرضية هذه القطعة من النحاس تتمدد بالحرارة محددة جدا لكن مجال تطبيقها ضيق جدا. في وجهة نظر بابر، العلم لابد أن يشمل الفرضيات القابلة للتطبيق على نطاق واسع من الظواهر، لكن في نفس الوقت يضع تنبؤات دقيقة ومحددة كميا. على سبيل المثال، الميكانيكا النيوتينية طرحت تنبؤات دقيقة قبل للتطبيق على عدد كبير من الظواهر، بداية من حركة المذنبات في السماء لمسار حركة قذيفة مدفع بالقرب من سطح الأرض. وأخيرا بابر جادل أن النظريات الجديدة لابد أن تكون قابليتها للنفي أكبر من النظريات اللي هتستبدلها، الفكرة اللي بتتماشى مع تاريخ العلم الحديث. على سبيل المثال، نظرية نيوتن كانت أكثر دقة من نظرية كابلر السابقة عليها، ونظرية النسبية العامة أضافت وطورت تنبؤات كل من الميكانيكا النيوتينية ونظرية المجالات الكهرومغناطيسية الماكسويل السابقتين عليها. يبدو إذن أن الفكرة الجوهرية لقابلية الضحط بتتفق مع بعض الأفكار البديهية الأساسية عن كيفية عمل العلم. بين الاكتشاف والتبرير، Between Discovery and Justification. نظرية قابلية الضحط Falsificationism بتقدم أطروحة لكيفية اختبار النظريات والفرضيات العلمية، لكنها أيضا بتضع طريقة عمل لكيفية تكوين تلك الفرضيات. لمدة طويلة في تاريخ العلم كان الشائع أن القوانين العلمية لابد أن يعترف بها فقط إن كانت مشتقة من بيانات تجريبية، ونيوتن نفسه ادعى أنه ما خمنش فرضياته لكنه اشتق قوانين الميكانيكا من نتائج ملاحظته. لكن زي ما شفنا في الحلقة السابقة، ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية، إن ده أمر غير ممكن في معظم الفرضيات والنظريات المهمة. حتى قوانين نيوتن من الصعب جدا استنتاجها من البيانات، وادعاء نيوتن حول استنتاجه لها من البيانات التجريبية لا يؤخذ بجدية اليوم في الوسط العلمي. لو في درس واحد فقط تعلموا العلماء وفلسفة العلم من جدالهم حول الطريقة العلمية في القرن العشرين، هيكون هو إن إنتاج النظريات العلمية بشكل عام ليس له طريقة ميكانيكية أو نموذج عقلي محدد، لكنها عملية إبداعية من الدرجة الأولى. وبالتالي إن صحت هذه الفكرة، لابد أن نفرق ما بين الطريقة اللي من خلالها تطرح النظرية والعمليات اللاحقة لاختبار تلك النظرية. في أعمال بابر التفريق ده كان جوهري جدا، لأنه اعتقد أن فلسفة العلم مهتمة فقط بكيفية اختبار النظريات وليس بكيفية صناعتها. وكان من أول فلسفة العلم اللي أكد فكرة أن من الجائز والممكن للعلماء أن يحصلوا على الإلهام والأفكار من مصادر زي المعتقدات الميتافيزيقية، الأحلام، التعاليم الدينية وغيرها من المصادر الأخرى وقت صناعة الأطروحة أو الفرضية. كل المصادر دي لا غبار عليها أو على مشروعيتها، أي إن سبب الفرضية أو مصدرها ليس له تأثير كبير على طرح الفرضية. أيا كان شكل مصادر الإلهام، الوحي والتخيل اللي العلماء محتاجين يوظفوها من أجل صياغة الفرضيات، لا يمكن تقنينها رسميا أو اختزالها في مجموعة من القواعد. الأمر اللي بيجعل العلم في شقه الخاص بصياغة النظرية أو الأطروحة أقرب للفن منه إلى الهندسة. لكن على الجانب الآخر، العلم بيختلف عن الفن من حيث أن أطروحاته خاضعة للاختبار من خلال التجربة، ولابد أن يكون هذا الحكم النهائي لأي نزاع علمي. ومن هنا بابر اعتقد أن مهمة فلسفة العلم الأساسية هي وضع التحليل المنطقي لعملية اختبار النظريات العلمية من خلال الملاحظة والتجربة، بدلا من الاهتمام بكيفية صياغة وتطور النظريات. أو زي ما قال في عمله المهم منطق الاكتشاف العلمي، The Logic of Scientific Discovery، الإجابة على سؤال كيف تحدث الأفكار الجديدة ليس له أهمية في فلسفة العلم. من الجائز أن يكون على درجة كبيرة من الأهمية لعلم النفس التجريبي، لكن لا قيمة له في عملية التحليل المنطقي للمعرفة العلمية. إذن في وجهة نظر بابر، هناك سياقين للبحث في تاريخ العلم وقصة كيف تطورت نظريات العلم وأصبحت مقبولة: سياق الاكتشاف Discovery، وسياق التبرير Justification. الفكرة المتسقة بديهيا مع فكرة استقلالية الأفكار عن صانعيها، بمعنى إنها ليست حجة على النباتية Vegetarianism لو عرفنا إن هتلر كان نباتي Vegetarian. بنفس الصورة ليست حجة على الميكانيكا النيوتينية لو أشرنا لأن نيوتن كان كيميائي أو كان مهووس بنصوص الكتاب المقدس الغير موثوق في صحتها. على الجانب الآخر، لا يمكن استخدام حجة أن أينشتاين كان سلمي باسيفست لتأكيد صحة السلمية باسيفيزم. بشكل عام، الحجج الداعمة لأي فرضية مستقلة عن مين بيعتقد أو لا يعتقد فيها، وأن تحديد إن كانت فكرة جيدة أم لا أمر مستقل عن من صاغ الفكرة في الأساس، سواء كان عبقري أم أحمق. يبدو إذن من المقبول أننا نجادل أن تطور الأدلة على أي فرضية لابد أن لا يأخذ في الاعتبار كيف، لماذا، ومن طرح الفرضية في الأساس. التمييز المهم ده بين الأصول السببية للنظرية العلمية ودرجة تأكيدها مهم للحفاظ على موضوعية المعرفة العلمية. لو قبلنا أن هناك فرق ما بين عملية إنتاج النظريات العلمية وعملية اختبارها، سنصبح غير مهتمين بموضوعية ظروف وضع النظرية والخلفيات الاجتماعية، العقلية، الدينية، السياسية، التاريخية والاقتصادية وغيرها لوضع النظرية. إشكالية دوهم، The Dohm Problem. طبقا لفكرة قابلية الدحض Falsification، اختبار النظريات العلمية بيبدأ باستنباط تنبؤات من الفرضية المطروحة، وإن لم تتفق الملاحظة أو التجربة مع التنبؤ تصبح الفرضية خاطئة ومرفوضة. من الممكن صياغة الفكرة دي منطقيا كالآتي: 1. أي فرضية علمية سين تستتبع صاد من التنبؤات، حيث صاد يمكن التأكد منها من خلال الملاحظة التجريبية. 2. صاد تنبؤ خاطئ. 3. إذن سين فرضية خاطئة. الشكل السابق للجدلية نوع من الجدل الصحيح استنتاجيا، deductively valid، لكن في الواقع زي ما شفنا في الحلقات السابقة من فلسفة العلم، تقريبا من المستحيل استنتاج أي معرفة عن الواقع من خلال ملاحظة فرضية واحدة مستقلة منعزلة. لكن ملاحظة الفرضيات بيصاحبوا عدد من الافتراضات عن شروط البيئة المحيطة، أدوات الملاحظة، الشروط الأولية لإجراء التجربة أو الملاحظة، طبيعة وحالة الملاحظ إلى آخره. الفكرة دي عن طبيعة اختبار النظريات العلمية لاحظها عالم الفيزياء النظري الفرنسي بيير دوهم، وقدمها للمرة الأولى في كتابه المهم الهدف وبنية النظرية الفيزيائية The Aim and the Structure of Physical Theory، اللي نشره سنة 1908، وجادل فيه إن أي تجربة في الفيزياء لا يمكنها أبدا إدانة فرضية معزولة، بل مجموعة نظرية كاملة. يعني على سبيل المثال، عند اختبار نظرية الجاذبية النيوتينية Newtonian Gravitational Theory، بملاحظة مسار مذنب فضائي، قوانين الجاذبية وحدها غير كافية لتوقع مسار المذنب، لابد لنا من وضع قيم لمتغيرات زي كتلة المذنب، كتلة الأجسام الأخرى المحيطة به في المجموعة الشمسية، مواقعها النسبية وسرعتها بالنسبة للمذنب، الموقع الابتدائي والحركة الابتدائية للمذنب بالنسبة للأجسام الأخرى، وأخيرا ثابت الجاذبية. ده بالإضافة لأن لابد لنا من استخدام قوانين الحركة لنيوتن لاستنباط تنبؤ عن مسار المذنب المستقبلي نظريا، وبعد كده يمكننا ملاحظة حركته من خلال التلسكوب ومقارنتها بالحركة المستنتجة من خلال القوانين. دلوقتي تخيل أن المذنب ما اتبعش المسار المستنتج عن طريق النظرية من خلال الملاحظة، يا ترى المشكلة فين بالظبط؟ قد يكون قانون الجاذبية خاطئ، أو قد يكون أحد قوانين نيوتن الأخرى الخاصة بالحركة خاطئ، أو أحد قيم كتلة الأجسام في المجموعة الشمسية خاطئة، أو قد يكون الخطأ حدث في ملاحظة المذنب نفسه إلى آخره. أرجو أن يكون واضح بالنسبة لك أن فكرة قابلية نفي النظرية باستخدام الملاحظة العملية أمر مش سهل ومباشر زي ما صور لنا بابر. وفي الحقيقة دوهم بيضرب مثال من الواقع على الفكرة دي من تاريخ الفيزياء. في القرن 18 كان هناك نظريتين متنافستين حول طبيعة الضوء. الأولى طرحها نيوتن، وجادل فيها أن الضوء بيتكون من طيار من الجزيئات الصغيرة سريعة الحركة، والتانية الفيزيائي الهولندي كريستيان هاجنز طرحها، اللي طبقا له الضوء بيتكون من اضطرابات تشبه الموجة بينتشر عبر وسط غير معروف بيتخلل كل الفضاء. نظرية نيوتن تنبأت بأن سرعة الضوء في الماء هتكون أكبر من سرعته في الهواء. العلماء مع مرور الوقت صمموا تجربة ذكية لاختبار التنبؤ دام عمليا، بتسليط حزمة ضوئية على كل من وسط مائي والهواء، واستخدام معقد لبعض المرايات الدوارة. الضوء في النهاية هيكون نقطتين مضيئتين، واحدة لونها أخضر والأخرى بلا لون. لو كان الضوء المسافر عبر الماء أسرع من المسافر عبر الهواء، النقطة الخضراء هتكون على شمال النقطة اللي ملهاش لون، والعكس صحيح. وقت إجراء التجربة النتيجة كانت أن سرعة الضوء في الماء أقل من سرعته في الهواء، وبالتالي تم استنتاج أن نظرية نيوتن خاطئة، وتم تفضيل النظرية المنافسة على نظريته. لكن دوهم أشار إلى أن الموقف كان معقد ومش بالبساطة دي. نظرية نيوتن عن أن الضوء بيسافر بسرعة أكبر في الماء من الهواء بتحتوي على عدد كبير من الافتراضات، بالإضافة لفكرة أن الضوء بيتكون من جزيئات صغيرة. على سبيل المثال، افترض نيوتن أن جزيئات الضوء بتجذب وتصد بعضها البعض، ولكن هذه القوة لا تذكر إلا إذا كانت الجزيئات قريبة جدا من بعضها البعض. الفرضيات دي مضافة للفرضية الأولى غير متسقة مع نتيجة التجربة، وبالتالي الجدلية المنطقية لقابلية الدحض من الممكن تعديلها كالآتي: 1. أي فرضية علمية سين بالإضافة لمجموعة من الافتراضات المساعدة فيه تستتبع صاد من التنبؤات، حيث صاد يمكن التأكد منه من خلال الملاحظة التجريبية. 2 صاد تنبؤ خاطئ. 3 إذا سين والافتراضات المساعدة فيه خاطئة. وبتطبيق قواعد المنطق على النتيجة دي، إذا إما سين خاطئة أو فيه خاطئة أو كلاهما خاطئ. لو مش واضح ليه بالنسبة لك القاعدة دي سليمة منطقيا، هطلب منك انك تثق في كلامي لحد ما نناقش فكرة جداول الحقيقة Truth Table في سلسلة المنطق. إذن ازاي العلماء بيقرروا ان كانت الفرضية سين هي الخاطئة ام الافتراضات المصاحبة فيه؟ دهم ادرك ان الاشكالية دي كتير من الناس لا يأخذها بعين الاعتبار، حتى العلماء نفسهم، وبيأخذوا الفرضية على ان من الممكن اختبارها بمعزل عن الافتراضات الاخرى المساعدة لها، وبالتالي من وجهة نظره لابد من أخذ الأنظمة الفيزيائية والطبيعية ككل، لا يمكن لأي جزء منها العمل بدون عمل باقي الأجزاء الأخرى في تناغم. لو النتيجة دي كانت مفاجأة ومرهقة ليك عقليا ما تستعجلش، في أطروحة أكثر غرابة من كده. لماذا لا يمكن أن نأخذ حالة فيها ضحض أو نفي نظرية كضحض لقوانين المنطق بدلا من ضحض الفرضية نفسها؟ الفكرة قد تبدو عجيبة جدا، لكن أحد أهم اللي طرحوا الجدلية دي فيلسوف لا يمكن الاستهانة به، وكان بطل كتير من حلقات سلسلة فلسفة ما وراء الطبيعة، عالم المنطق والفيلسوف التحليلي الأمريكي ويلارد فان أورمان كواين، جادل إن من المنطقي جدا إننا نرفض قوانين المنطق أو نغير معاني المصطلحات المستخدمة لو كان هذا الأمر مناسب أكتر من رفض النظرية المطروحة. وبالتالي كواين رفض التفريق اللي طرحه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت ما بين الحقائق التحليلية analytic والاصطناعية synthetic. ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية. مثال بسيط على فكرة كواين، التغير في معنى اصطلاح الذرة atom اللي كان معناه في مرحلة ما من التاريخ العلمي أصغر وحدة لجزيئات الكائنات، لكن أصبح معناه بعد كده مجموعة من جزيئات أخرى أصغر. لما الفيزيائيين اكتشفوا الفكرة الجديدة دي ما تخلوش عن الاصطلاح تماما، لكنهم عدلوا معناه. سواء كان كواين على صواب في نتيجته المتطرفة بعض الشيء، من الواضح ان بابر لابد ان يقبل فكرة انه لا يوجد ضحض تام قاطع لنظرية ما فقط من خلال التجربة. وفي الحقيقة بابر اعترف واكد انه كما ان هناك مجموعة من جمل الملاحظة التي يمكن ان تقدم قابلية ضحض ونفي النظرية، يجب أن يكون هناك أيضاً مجموعة من الإجراءات والتقنيات التجريبية وما إلى ذلك، بحيث يمكن لمجموعة من العلماء بتبحث في الأمر أن تتفق على طريقة لتأكيد حقيقة أو نفي كل الجمل من خلال الملاحظة. وبالتالي قابلية الضحض أو النفي ممكنة فقط في العلم لو كان هناك اتفاق موضوعي ما بين العلماء عن ما يتم اختباره في أي مناسبة. بابر جادل إن في عملية البحث العلمي الصحيحة، عندما تتعارض فرضية نظرية ما عليا مع الملاحظات الأساسية للجمل، لابد من رفض النظرية العليا. بالرغم من أن بابر بيعترف بأن قابلية الضحض أو النفي للنظريات العليا أو الفرضيات رفيعة المستوى من خلال جمل ملاحظية ليس برهان قاطع على أن النظرية أو الفرضية خاطئة، لكنه بيجادل أن ده كافي على الأقل في ممارسة العلم لرفض النظرية، أو زي ما قال نفي الفرضيات القابلة للنفي نهائي. لو كان هناك نظرية قبلت في الماضي ونجحت في اختبارات تجريبية، لكن ظهرت أدلة تجريبية جديدة تنفيها، لابد وأن تنفى وتستبدل بفرضية جديدة، والفرضية الجديدة لابد وأن تكون قادرة على تفسير كل شيء كانت الفرضية القديمة قادرة على تفسيره، بالإضافة لمحتوى تجريبي جديد النظرية السابقة عليها لم تحتوي عليه. وبالطريقة دي يتجنب العلم الحقيقي الحالة المزرية اللي بتحدث لما بيتم نفي نظرية علمية مدعاة ويقوم أتبعها ببساطة بتقديم نسخة جديدة من نفس النظرية مع تعديل بعض الافتراضات المطروحة لإنقاذها من قابلية الضحض. نقد قابلية الضحض Objections to Falsification. هناك مجموعة من الإشكاليات في طرح بابر لفكرة قابلية الضحض. بعض النقد الموجه لطرح بابر الأولي للفكرة من الممكن تجنبه بإضافة بعض التعديلات على النظرية، لكن هناك بعض النقد الموجه بشكل عام للفكرة، وركز على فكرة إن كان فعلا من الممكن طرح طريقة علمية بدون الاعتماد على المنطق الاستقرائي Inductive Logic. أحاول أقدم لك بعض النقد اللي طرح على نظرية قابلية النفي لبوبر. النقد الأول المهم هو إن بعض أفكار العلم الصحيحة تبدو غير قابلة للنفي. النوع الأول من الأفكار العلمية دي هو الجمل الاحتمالية probabilistic statements. العلم في كثير من الأحيان بيقدم فرضيات في صور جمل احتمالية حول ظاهرة ما، صياغة شرط فرضية ما قد يكون على صورة إن ملاحظة ما سين من غير المرجح حدوثها unlikely، بدل من القطع بأنها لن تحدث. مثلا طبقا للفيزياء الحديثة، العمر النصفي لليورانيوم 235 تقريبا 710 مليون سنة، اللي معناه أن احتمالية تآكل ذرة يورانيوم هو نصف المدة الزمنية دي. يعني لو معانا 1 كيلو جرام من اليورانيوم بعد 710 مليون سنة هيصبح 500 جرام. المشكلة أن فرضية علمية زي دي من الصعب نفيها، لأن التجربة قد تثمر عن نتيجة احتمالية ما زالت متوافقة مع تنبؤ الفرضية، لأن الفرضيات الاحتمالية قد تحدث في بعض الأحيان. أي فرضية عن احتمالية حدوث حدث فردي غير قابلة للنفي. مثلا لو فاكر زمان لما كنا بنلعب ملك وكتابة برمي العملة، من الممكن أن أطرح فرضية بتقدم احتمالية الحصول على الملك أو وجه العملة بشكل متتابع 50% من الوقت لو رميت العملة 100 مرة. بناء على هذا من الممكن أني أضع شرط نفي الفرضية بأن من غير المرجح الحصول على الملك أو وجه العملة بشكل متتابع 100% عند رمي العملة 100 مرة. بالرغم من أن ده أمر غير مرجح وتقريبا مستحيل الحدوث، لكنه ليس مستحيل الحدوث. أي عدد من المرات المتتابعة من الحصول على وجه العملة المنتهية finite أمر جائز رياضيا، لكن احتماليته بتقل مع ازدياد متسلسلة محاولات رمي العملة. إذن الفرضية لا تقطع بعدم حدوث ظاهرة ما، لأنها غير قادرة على القطع داخل عباءة نظرية الاحتمالات الرياضية. الأمر اللي معناه طبقا لنظرية بوبر أن تلك الفرضية غير مجازفة. اللي يبدو أنه بيدفعنا أننا نعتقد في أن النظريات اللي بتضع احتمالات ضعيفة الحدوث بدل من ملاحظات نافية القطع غير قابلة للضحط أو النفي، وبالتالي غير علمية طبقا لفكرة بوبر. رد بوبر على النقد ده هو أنه ببساطة قبل الفكرة دي، وببعض التبسيط اللي يقترب كثيرا من الإخلال بوجهة نظره، كل الفرضيات اللي من هذا النوع غير علمية، الأمر اللي يبدو عجيب وغير مقبول. وكأن بوبر بيقول لنا أن ليس هناك دور لنظرية الاحتمالات في العلم. الفكرة اللي بكل تأكيد غير صحيحة، لأن الاحتمالات بتلعب دور كبير داخل منظومة العلم الحديث. وبوبر حاول أنه يجادل أن كل مجال داخل العلم قد يحاول علماؤه أن يضعوا حد أدنى لاحتمالية حدوث الظاهرة ما دونها يعد غير علمي، كطريقة لتحجيم دور الفرضيات الاحتمالية والسيطرة عليها بسبب عدم اتساقها مع فكرة قابلية النفي. صحيح زي ما بوبر حاول يجادل، العلماء بيضعوا وقت كبير جدا في محاولة تحديد ما هو غير قابل للحدوث improbable، ومحاولة تحديد قد إيه قابلية الحدوث مبالغ فيها how improbable is too improbable باستخدام طرق الإحصاء الحديثة. لكن الإشكالية إن برفض بوبر للفرضيات الاحتمالية بيقضي على طريقة علمية تجريبية مستخدمة بنجاح اليوم داخل العلم. أرجو إن الفكرة تكون وصلت لك. في الحقيقة نظرية الاحتمالات probability حقل ألغام شائك في كل من فلسفة العلم، الرياضيات، المنطق وعلم الحاسب، وحيكون من الصعب الخوض في تفاصيلها هنا. على أي حال، علشان ما ظلمش رد بوبر وأبسطه لدرجة قد تترك تفاصيل مهمة في وجهة نظره، بوبر طرح نظرية كاملة للتعامل مع قابلية نفي الحالات الفردية الاحتمالية للتعامل مع الإشكالية المعروفة بنظرية النزوع الاحتمالي Propensity Theory of Probability، اللي يقدمها في ورقة بحثية بعنوان تفسير الميل الاحتمالي A Propensity Interpretation of Probability، نشرها سنة 1959. أنصحك بقراءتها لو كنت متخصص أو مهتم بالفكرة دي. النوع الآخر من الجمل العلمية الغير قابلة للضحط هي الجمل الوجودية Existential Statements. بالرغم من أن بوبر كان محق في أن التعميمات الكونية من الممكن نفيها فقط من خلال نموذج واحد نافي للنظرية، لكن كثير من أطروحات العلم ليس على تلك الصورة. مثلا النظريات العلمية اللي بتفرض وجود الثقوب السوداء Black Holes، الذرات Atoms، الفيروسات Viruses، الحامض النووي DNA إلى آخره، كلها أطروحات وجودية بتأكد وجود شيء ما من غير الممكن أن يتم نفيها فقط بمجرد فشل الفرد في الوصول إليها قبل ما تعترض. طبعا لو هناك نظرية طرحت وجود كائن مادي ما فشلنا في التوصل إليه مرارا وتكرارا تحت ظروف تجريبية متباينة، وقتها هيكون عندنا أرضية للاعتقاد في أننا لم نعثر على هذا الكائن ولن نعثر عليه في المستقبل، وبالتالي نفي الفردية. لكن المشكلة هنا أن نظرية قابلية الدحض أو النفي المفروض أنها تجعلنا نستغني عن المعتقدات المبنية على الاستقراء، اللي بيطرح سؤال مهم وهو العلاقة ما بين قابلية الدحض falsificationism والواقعية العلمية scientific realism. بوبر كان واضح جدا في اعتقاده أن الكائنات الغير ملاحظة unobservable لها تأثير كبير على إلهام العلماء وصياغة نظريات ذات درجة عالية من قابلية النفي، زي مثلا النظرية الذرية للعناصر. ومع ذلك وجهة نظره عن الاستقراء inductive بتشير لأن الفرد لا يمكن أن يكون عنده أرضية أبدا للاعتقاد في الكائنات النظرية مهما كانت النظريات اللي بتفترض وجود تلك الكائنات ناجحة. الأمر اللي بيتناقض مع الفكرة البديهية اللي بيعتقد فيها معظم الناس بأن الكائنات النظرية لها وجود طالما كانت النظريات ناجحة. النوع الأخير من الجمل العلمية الغير قابلة للدحض هي القوانين والمبادئ العلمية الغير قابلة للنفي unfalsifiable scientific principles. من الممكن الجدال أن بعض القوانين غير قابلة للنفي لكنها ما زالت جزء من المعرفة العلمية، مثلا قانون حفظ الطاقة principle of observation of energy. في أي نظام معزول الطاقة لا تنفى ولا تستحدث من العدم، ولكن يمكن تحويلها من صورة لأخرى. من غير المتصور عند معظم العلماء وضع تجربة من الممكن أن تنفي أو تدحض هذا القانون. أي مخالفة لهذا المبدأ العلمي بتترجم على أنها خطأ في باقي المنظومة العلمية، والأغلب أن هناك مصدر آخر خفي إما بيصدر أو يمتص الطاقة الزائدة. أيضا تم الجدال أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية Second Law of Thermodynamics اللي بيقول أن الانتروبي أو القصور الحراري لأي منظومة مغلقة في حالة تزايد دائم. التعميم ده من الصعب طرحه كقانون أيضا قابل للنفي، أو في أحيان أخرى تحقيق قابلية الدحض قد يتطلب اكتشاف كائنات أخرى لاختبار الفكرة، مثلا في حالة نظرية الجاذبية لنيوتن Theory of Gravity اللي اعتبرها نيوتن نظرية غير كاملة بسبب أنها فرضت قوى تجاذب ما بين الأجسام بدون تفسير كيف تنتقل هذه القوى خلال الفضاء، وبالتالي كان من الصعب تحقيقنا فيها. لاحقا فكرة المجال Field طرحت لحل الإشكالية دي من خلال نظرية الكهرومغناطيسية Electromagnetic Theory اللي بتتعامل مع قوى مماثلة تؤثر في الأجسام عن بعد. الفكرة اللي بحاول أوصلها لك هنا هي أن خلال تاريخ العلم استخدام النظريات القابلة للنفي أثمر عن نتائج إيجابية، لكن في حلقات أخرى من تاريخ العلم النظريات الغير قابلة للنفي أيضا أثمرت عن نجاحات علمية. ده بالإضافة لأن هناك قوانين ومبادئ علمية أساسية وجوهرية في العلم غير قابلة للنفي حتى الآن. على سبيل المثال فكرة البساطة جوهرية في عمل كل العلماء. لو كان هناك فرضيتين لتفسير ظاهرة ما متساويتين في كل شيء أحدهما أكثر تعقيدا من الأخرى، العلماء هيفضلوا النظرية الأبسط. الفكرة دي من السهل إنك تلاحظها حتى في الحياة اليومية، مثلا الأطباء لو لاحظوا ارتفاع لعدد المصابين بنفس الأعراض غالبا ما هيفترضوا إن هناك سبب واحد وراء الأعراض دي، أو لو وصل لمعرفة الشرطة زيادة مفاجأة في عمليات السطو المسلح في منطقة معينة، الفرضية الأولى هتكون إن هناك عصابة جديدة من اللصوص وراء السرقات دي. طبعا الفرضيات دي من الممكن أن تكون خاطئة، لكن البساطة هي الفرضية الأولى اللي بنذهب إليها بديهيا. بعض الفلاسفة بيجادلوا إن هناك أسباب استقرائية للاعتقاد في إن النظريات العلمية البسيطة والموحدة احتمالية صحتها أكبر، جوهريا لأن النظريات البسيطة والموحدة أظهرت نجاح مستقر عبر التاريخ كنظريات تجريبية ناجحة. لكنهم بيضيفوا أننا لابد أن لا نجعل البساطة مطلوبة بشكل مطلق، لأن الطبيعة أحيانا قد تكون معقدة وغير موحدة. طبعا بابر بيرفض أي أفكار تأكيدية للأفكار والنظريات العلمية. أحد المبادئ الفلسفية الأساسية الداعمة لفكرة تفضيل النظريات العلمية البسيطة هو مبدأ شفرة أوكام أوكامز ريزر اللي استدعيناه في حلقات عديدة سابقة من كلام فلسفة. المبدأ ببساطة بيرفض استخدام أي كائنات أو تفسيرات غير ضرورية لتفسير ظاهرة ما. مثال آخر على نظريات علمية جيدة ومقبولة على نطاق واسع داخل المجتمع العلمي لكنها قد تبدو غير قابلة للدحض هي نظرية التطور evolution. في وقت ما من تاريخ بحثه بابر نقد نظرية التطور لأنه اعتقد أن فرضيتها البقاء للأصلح survival of the fittest صحيحة طبقا لتعرفها، وبالتالي لن تصبح قابلة للدحض أو النفي، إلا أن نظرية التطور هي أفضل نظرية علمية عرفتها البشرية حتى الآن لتفسير تنوع صور الحياة على كوكب الأرض. معظم فلاسفة وعلماء الأحياء بيجادلوا أن محتوى النظرية العلمية نفسه لا يقع في جملة البقاء للأصلح، لكن في فكرة أن الكائنات بتنقل صفاتها من خلال الطفرات الجينية اللي قد يؤدي لزيادة أو نقص فرص الفصيلة في النجاة، الأمر اللي بيفسر التنوع الكبير في فصائل الكائنات الحية وتكيفها مع بيئتها الطبيعية، وكذلك التشابه في التركيب البيولوجي والوظيفي ما بين الكائنات الحية المتنوعة. الفكرة دي في نظرية التطور قابلة للنفي بشكل غير مباشر، وبالتالي تصبح النظرية قابلة للنفي. نقد آخر مهم وجه لنظرية بابر هو أن نظريته عن قابلية الدحض نفسها غير قابلة للنفي. بابر ما أنكرش الفكرة دي، لكنه جادل أن نظريته ليس من الضروري لها أن تكون قابلة للنفي لأنها نظرية منطقية فلسفية حول الطريقة العلمية وليست نظرية علمية في ذاتها، وبالتالي لا ينطبق النقد عليها. نقد آخر وجه لقابلية الدحض هو أن عدد النماذج اللي من الممكن أن تنفي فرضية تعميم كونية لا نهائي، وبالتالي ليس هناك قياس مطلق absolute measure لفكرة قابلية الدحض أو النفي، لكن مجرد قياس نسبي. في بداية مناقشتنا تعرضنا لفكرة درجة قابلية الدحض أو النفي degree of falsifiability، بحيث أن تبعات نظرية علمية جزئية من نظرية أخرى، وضربنا مثال تأثر النحاس بالحرارة مقارنة بتأثر المعادن بالحرارة، لكن الأمر عادة ما بيكون أكثر تعقيدا من كده. مثلا نظرية أينشتاين للجاذبية من المفترض أنها على درجة أعلى من قابلية الدحض أو النفي من نظرية نيوتن، لكن زي ما شفنا في السابق أن النتائج التجريبية من الممكن فقط أن تشتق من النظريات في حالة عملها مع بعضها ونظريات وفرضيات أخرى عن الطبيعة، وبالتالي النظريات الأحدث أو المتطورة سيكون لها توابع تجريبية فقط بناء على درجة اعتقادنا في صحة النظريات والفرضيات الأقل اللي بتعتمد عليها، لأن إشكالية دوهم بتعني أن درجة قابلية النظرية للنفي بتعتمد بشكل نسبي على منظومة الفرضيات والافتراضات اللي النظرية جزء منها بالكامل. حكمنا على النظرية بيبدأ بفرضية مسبقة، وبالتالي فكرة المنطق الاستقرائي عادت مرة أخرى للصورة. نقد التأكيد عند بابر Objections to confirmation. نقد آخر مهم وجه لنظرية قابلية الدحض هو أنها لا تفسر قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل. بابر أخذ موقف شكوكي من فكرة المنطق الاستقرائي، وذهب لأن العلم والعلماء لابد أن لا يعتمدوا على الفكرة الاستقرائية، لكن السؤال هل ده فعلا أمر ممكن؟ هل فعلا من الصحيح أننا نقول أن لا توجد أرضية إيجابية للاعتقاد في النظريات العلمية؟ معرفتنا العلمية يبدو أنها مش سلبية أو قائمة على النفي بشكل تام، وإن كان من الصعب معرفة سبب ثقتنا في بعض المعتقدات العلمية. على سبيل المثال، لأن الأطباء بيعتقدوا في أن البنسلين قادر على القضاء على العدوى البكتيرية، علشان كده بيوصفوه للمرضى اللي بيظهروا أعراض العدوى دي. الاعتقاد في مسببات معينة لها نتائج معينة، وأن هذا أمر غير نسبي أو محتمل، هو اللي بيرشدنا للقيام بأفعالنا. بابر جادل مثلا أنه لا يوجد سبب استقرائي إيجابي positive inductive reason للاعتقاد أني لو قفزت من النافذة العلوية في المبنى سأقع على الأرض وأصاب، لأن تكرار التجارب الماضية في الماضي غير كافي لتبرير تعميم من الممكن تأكيده أو استنتاجه. إذن أنا مبرر في الاعتقاد بأني لو قفزت من النافذة الآن هطير في الهواء زي الريشة وانزل على الأرض في هدوء. النتيجة دي لرؤية بابر غير مقبولة بالمرة، لأن لا يوجد شيء أكثر وضوح لكل البشر من فكرة أن القفز من النافذة لن يتبعه أي عواقب آمنة، وبالتالي بيصبح الأمر غير عقلاني إلا لو طبعا كان الفرد بيحاول أن يؤذي نفسه. لو اعتنقنا فكرة بابر العدمية عن الاستقراء لن يكون لدينا أي طريقة لتفسير لماذا يتصرف الناس على هذا المنوال، ليه ما بتقفزش من النافذة كل يوم الصبح وإنت رايح الشغل؟ وبنفس المنطق هنكون مضطرين لرفض جميع المعتقدات الإيجابية لأي نوع من التعميمات ورؤيتها على إنها غير علمية. لكن طبعا لو رجعنا لتصديق التجربة والخبرة في تكوين تعميمات وقوانين عامة وتصديق توابعها كمرشد للتصرفات المستقبلية في العالم الطبيعي، هنرجع مرة أخرى لإشكالية الاستقراء problem of induction، معظم الفلاسفة بيعتقدوا أن حل الإشكالية مش قضية تحديد إن كان من المنطقي القفز من النافذة ولا استخدام السلالم، لكن قضية لماذا استخدام السلالم أكثر عقلانية. رد بابر على الإشكالية دي كان بتقديم مفهوم التأييد أو التثبت corroboration. النظرية يتم تأكيدها أو التثبت منها إذا كان التخمين المجازف الذي طرحته قدم تنبؤات جديدة لم يتم دحضها أو نفيها. بصورة أخرى، بابر بيقول إن النظرية المؤيدة صحيحة لأننا حاولنا إثبات خطأها بطرق متعددة وفشلنا. أكثر النظريات المؤيدة أو المثبتة ليست النظريات اللي عندنا سبب مقنع للاعتقاد في صحتها، ولكن النظريات اللي هناك سبب واحد يجعلنا نعتقد في خطأها وهذا السبب لم يتحقق بعد. وبناء على هذا، استخدام العقلانية لوضع تصورات عن تصرفاتنا في المستقبل على شاكلة هل المفروض نستخدم السلالم ولا النافذة في مغادرة المنزل. لكن المشكلة إن فكرة المجازفة، تصورات غير متوقعة في ضوء المعرفة العلمية المتاحة حاليا، والحداثة تصورات جديدة غير مسبقة تماما في الطرح، مسألة نسبية تاريخيا وبتعتمد على خبرتنا السابقة. وده معناه إن الاستقراء بيعود مرة أخرى لتفسير فكرة قابلية الدحض. إشكالية أخرى في الطرح ده أنه هيصبح عندنا عدد لا نهائي من النظريات المؤيدة القادرة على تفسير الظاهرة، لأن أيا كانت أفضل نظرياتنا المؤيدة، من الممكن أننا نصيغ عدد لا نهائي من النظريات اللي تتفق معاها عن الماضي لكن لا تطرح تصور آخر عن ما سيحدث في المستقبل. يعني مثلا نظرية أن الجاذبية تنطبق علي عندما أقفز في الهواء فقط حتى اليوم، نظرية مؤيدة بكل تجاربي الماضية حتى اليوم، لكن لا يوجد فيها ما يبرر عدم قفزي من النافذة غدا. وبالتالي يبدو أن ما فيش قدامنا مفر من قبول العقلانية وقليل من الاستنتاج الاستقرائي inductive inference، بغض النظر عن اللي بيقوله بابر. لو الفكرة ما زالت مش واضحة لك، فكر في المثال ده. تخيل أننا بنحاول نبني كوبري، هنستخدم عدد من النظريات الفيزيائية لتصميم الكوبري لتحديد الوزن اللي يستطيع تحمله. في الحالة دي لابد أن نضع نظرياتنا تحت التطبيق والاختبار. المهندسين في الحالة دي هيستخدموا النظريات اللي أثبت أنها صحيحة في الماضي لبناء الكوبري. الإشكالية هنا أنه ما عندهمش أي سبب مبرر لماذا أصبحت هذه النظريات مؤكدة زي ما شفنا في الحلقة السابقة. بابر مش محتاج نظرية تأكيدية، يا ترى ازاي هيتعامل مع بناء الكوبري؟ بابر بيفضل النظرية التي لم يتم دحضها عن أي نظرية تم دحضها في الماضي. النظريات التي لم يتم دحضها في تلك الحالة شاملة للنظريات التي تم اختبارها مرات عدة ونظريات جديدة لم يتم اختبارها بعد. طبعا الأمر البديهي في الحالة دي هو أننا نستخدم النظرية اللي نجحت في الاختبار. فكر تاني، بالنسبة لبابر لا يوجد مبرر عقلاني لهذا الاختيار، وبابر طوال حياته عاش في صراع مع هذا النقد اللي ضرب بساطة نظريته في موضع قاتل، وفشل حتى مماته في الوصول لحل لتلك المعضلة. وده بسبب ان بابر بيرفض انه يقر بان لما النظرية بتمر باختبارات وتنجو بتصبح صحيحة، كل من النظريات المختبرة والغير مختبرة مجرد تخمينات conjectures. الإشكالية اللي حاول بابر يحلها عن طريق مفهوم التأييد أو التثبت، وبالتالي بنصبح مبررين في اختيار النظريات المؤيدة أو المثبتة لبناء الكوبري. لكن المشكلة هنا إن مفهوم التأييد أو التثبت corroboration ما هو إلا مصطلح آخر لمفهوم التأكيد confirmation. ولو التأييد مختلف عن التأكيد، لابد إن بابر يوضح لنا كيف وما هو أساس الاختلاف العقلي والمنطقي. الأسئلة اللي طرحها فيلسوف العلم المعاصر ويليام نيوتن سميث في كتابه المهم عقلانية العلم The Rationality of Science ونشره سنة 1981، وبابر كان غير قادر للرد عليها بنجاح. بابر حاول يفسر الفرق بين التأييد والتأكيد على أن التأييد عملية قراءة للماضي ولكنها ليست للتنبؤ بالمستقبل. ببساطة فكرة التأييد أو التثبت زي شهادتك الدراسية، بتعطي سجل لما قمت به خلال دراستك لكنها لا تضمن ما ستقوم به في المستقبل. أما التأكيد شبيه بفكرة خطاب التوصية أو لمن يهم الأمر، اللي عادة ما بيذكر بعض إنجازاتك الماضية والسابقة لكنه أيضا عادة ما بيصنع تنبؤات عن أدائك في المستقبل. إذن التأييد مازال غير قادر على تبرير لماذا لابد أن نستخدم النظريات المؤيدة لبناء الكوبري بما أنه لا يقدم تنبؤ بنجاحها في المستقبل. المجتمع العلمي وقابلية الضحك Scientific Community and Falsification. النقد الأخير الموجه لنظرية بوبر هو أن العلماء لا يلتزموا دائما بفكرة قابلية الضحك. تاريخ العلم مليء بأمثلة بدلا من ترك العلماء لفرضياتهم في حالة نفيها بيقوموا بإضافة تعديلات عليها أو طرح فرضيات أخرى مساعدة لها. بوبر بيعترف بالظاهرة دي وبيجادل إضافة فرضيات أخرى مساعدة لإنقاذ النظرية من الضحك أمر مقبول لو كانت الفرضية المساعدة دي سيتبعها تنبؤات جديدة. وفرق ما بين الإضافات اللي بغرض واللي بدون غرض لإنقاذ النظرية من النفي، وإن الإضافات للفرضية بعد دحضها لابد أن تفسر النجاح الجزئي للفرضية السابق إن كانت حققت نجاح في تفسير جزء من الظاهرة، وتضيف محتوى تجريبي جديد، وإلا ستكون مجرد ترقيعات غير مقبولة علميا. على سبيل المثال، في القرن 19 الميكانيكا النيوتينية مع حقائق ثابتة ومعروفة عن كتلة بواقع وحركة الكواكب ساهمت في التنبؤ بأن مدار كوكب أورانوس مختلف عن المدار الملاحظ. بدل من رفض النظرية وقتها، معظم العلماء اعتقدوا أن أحد عوامل النظرية كان خاطئ، والبعض الآخر من العلماء جادل أن هناك كوكب آخر قد تنطبق عليه بيانات النظرية. طرح وجود كوكب آخر كان مقبول جدا بالنسبة لفكرة بوبر، لأن التعديل على الفرضية رفع المحتوى التجريبي للنظرية وقدم تنبؤ بوجود كوكب آخر لابد من ملاحظته وأن تنطبق عليه نظرية نيوتن. وبالفعل تم اكتشاف كوكب نيبتون بنفس المدار المتنبأ به والمتوقع، ونفس العملية تم تطبيقها لاحقا بمعايير أدق واكتشف عن طريقها كوكب بلوتو. لكن على النقيض، هناك حالات متطرفة فيها بيتم إنقاذ النظرية من النفي من خلال إضافة فرضيات غير مبررة اللي بتلعب دور واحد فقط وهو إنقاذ النظرية. مثلا في بدايات القرن 20 فيلكوفسكي ادعى ان هناك سلسلة من الكوارث في تاريخ البشرية. نظريته تنبأت بان لابد من وجود آثار او سجلات لهذه الاحداث عبر التاريخ المكتوب والشفهي، لكن السجلات دي لم يعثر عليها اللي كان دليل واضح على نفي الفرضية. الا ان فيلكوفسكي اضاف تعديل على نظريته بان الكوارث دي كانت مفجعة للغاية لدرجة انها ادت الى فقدان الذاكرة الجماعية ومنعت البشر من تسجيلها. التعديل ده غير مبرر، مش بس لأنه واضح جدا أنه مفتعل واحتيالي، لكن لأنه لا يضيف أي محتوى تجريبي جديد للنظرية. بنفس الصورة، لو الطرح الإنجيلي صحيح أن عمر الأرض لابد أن يكون 6000 سنة، بالتبعية عمر حفريات الديناصورات والكائنات الأخرى لابد أن يكون أقل أو مساوي 6000 سنة، لكن القياسات التجريبية بتنفي الأمر ده اللي بيدحض النظرية الإنجيلية. لكن عادة ما بنسمع بعض الأصوليين من أتباع الديانة المسيحية أو اليهودية بيجادلوا إن الله وضع هذه الحفريات fossils وجعلها تبدو أقدم من 6000 سنة لاختبار عقيدة المؤمنين. كل من الطريقتين في إنقاذ النظرية من الضحك بيستخدم نفس الأسلوب، وهو طرح افتراض جديد لإنقاذ النظرية لا توجد طريقة مستقلة لاختباره، وبيقوم بمحاولة توفيق النظرية مع الدليل النافي لها. وللأسف هناك حالات في تاريخ العلم حصل فيها إن ملاحظة نافية لنظرية ما تم تجاهلها لسنوات طويلة. على سبيل المثال، النظرية الذرية الأولى لنيلز بوهر كانت في الحقيقة غير متسقة، ومع ذلك بقت نموذج مقبول ما بين العلماء لمدة طويلة. أو مدار كوكب عطارد ميركوري كان غير متسق لسنوات طويلة مع نظرية نيوتن، لكن هذا الأمر لم يؤدي لضحض أو نفي النظرية، إلى أن أتت نظرية أينشتاين للجاذبية وتنبأت بالمسار الصحيح لكوكب عطارد. وقتها فقط تم اعتبار نظرية نيوتن منفية، والبعض جادل أن أتباع نظرية نيوتن لم يتخلوا عن نظريتهم بالرغم من ظهور حالة نافية لها، الأمر اللي بيخالف فكر بوبر عن كيفية عمل منظومة الطريقة العلمية. بشكل عام يبدو أنه من غير الكافي للعلماء وجود ملاحظات نافية لفرضياتهم أو نظرياتهم حتى يتخلوا على النظرية في حالة غياب بديل أفضل لتفسير الظاهرة. كارل بوبر هو تقريبا الفيلسوف الوحيد اللي هنناقش أعماله في سلسلة فلسفة العلم، وبيعتبر من قبل كثير من العلماء بطل أسطوري. شعور العلماء تجاه الفلاسفة عادة ما بيختلف من عالم لآخر، لكن نادرا ما بينجح الفلاسفة في إلهام العلماء بنفس طريقة بوبر. ومن النادر أيضا أنك تسمع العلماء بيستخدموا النظريات والأفكار الفلسفية لدعم وجهة نظرهم داخل إطار الجدل العلمي، لكن الصورة دي لا تنطبق على بوبر. الصورة البطولية دي مش مفاجأة، لأن أفكاره عن العلم كانت بسيطة وواضحة، وصورته عن المؤسسة العلمية كانت صورة مثالية بطولية وخيالية في بعض الأحيان. نظرية بابر تم نقدها على نطاق واسع من قبل الفلاسفة عبر العقود الأخيرة، وكتير من النقد ده من الصعب الرد عليه، لكن بالرغم من هذا النقد ما زالت أفكار بابر مهمة داخل عباءة فلسفة العلم ومصدر وحي لكتير من العلماء. بابر لفت انتباهنا لمميزات العلم الحقيقي اللي أصبح متفق عليها بشكل كبير بين جمهور العلماء في الوقت الحالي، وأسس أسلوب نقدي للحصول على المعرفة من خلال المحتوى التجريبي الدقيق واسع النطاق، باستخدام التفكير الإبداعي في حل المشاكل مع التخمينات conjectures الجريئة لفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتجربة والمراقبة، وأفكار زي الإضافات المبررة، التنبؤات الجديدة، والتثبت من صحة الفرضيات لابد أن تلعب دور في تفسير الفرق ما بين الصحيح والخاطئ في العلم. وبالرغم من أن لوكادوس صديق عمر بابر حاول أنه يحسن من نظرية بابر لقابلية الدحض والنفي لتجنب بعض الإشكاليات اللي تعرضنا لها، إلا أن معظم العلماء ما زال بيصر أن النظريات والفرضيات لابد أن تنفى من خلال التجربة، وبيحاولوا بشكل جاهد أن ينفوا النظريات عن طريق التجربة. لكن يبدو أننا غير قادرين على تفسير الطريقة العلمية وتبرير المعرفة العلمية بدون اللجوء للاستقراء في صورة أو أخرى. العلم بيشمل كل من التأكيد confirmation والنفي falsification، على الأقل في وجهة نظر الكثيرين، وأفكار بابر قد تساعدهم في صياغة نوع من الاستقراء أكثر تعقيدا. فكرة التمييز ما بين سياق الاكتشاف وسياق التبرير بتلعب دور أساسي في تطوير نوع من الاستقراء المتطور، بداية بفصل مسألة كيفية تطوير النظريات العلمية عن مسألة كيفية اختبارها. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة عن الحلقة الأولى من مسلسل الخيال العلمي الشهير الملفات الغامضة The X-Files اللي أذيعت للمرة الأولى سنة 1993. المسلسل عادة ما بيستعرض مواضيع خاصة بالكائنات الفضائية، الروحانيات، الخوارق، ونظرية المؤامرة المتعلقة بتستر الحكومة الأمريكية على تلك الظواهر. في قسم التحقيقات في الملفات الغامضة عادة ما بنشاهد الاختلاف ما بين العميل سكالي اللي بتمثل التفكير العقلاني، التجريبي والعلمي، والعميل مولدر اللي عادة ما بيطرح نظريات غير قابلة للاختبار العلمي. في كل حلقة من المسلسل سكالي كانت بتحاول تقديم تحليل علمي متسق للحوادث والظواهر. مولدر كان عادة ما بيلعب دور المؤمن اللي بيمثل فكرته العنوان الفرعي للمسلسل أنا أريد الاعتقاد I want to believe. أما سكالي بتلعب دور العقل الشكوكي skeptic اللي بيرفض الاعتقاد في النظريات الغير قابلة للنفي، بالرغم من ذكائه الحاد إلا أن شخصية مولدر بتعاني من إشكاليات في نمط التفكير العقلاني والعلمي بتظهر بنمطية متكررة عبر المسلسل. ويبدو دائما أن مولدر عنده تعلق عاطفي بالتحقيقات اللي بيجريها، الأمر اللي بيؤثر على عقلانية أطروحاته، ولجوء المتكرر لنظرية المؤامرة لحماية فرضياته من النفي أو الضحط، ومحاولة تفسير السبب وراء نقص الأدلة الداعمة لفرضياته. وبالرغم من أن صناع المسلسل صنعوا خط من الأحداث الخيالية المشوقة اللي جعلت فرضيات مولدر عادة ما بتكون صحيحة، إلا أن العميل سكالي بيمثل التفكير العقلاني المنطقي الصحي للبحث في حقيقة الظواهر الطبيعية. ودلوقتي فكر للحظات، ليه ترى عندك ثقة في الأكل اللي بتاكله مش هيضرك؟ أو الدواء هيساعدك على الشفاء؟ أو يمكن القفز من النافذة هيقضي على حياتك؟ هل يا ترى تكرارية توابع التجربة في الماضي كافي لضمان تكرارها في المستقبل؟ وهل التأكيد فعلا له وجود في الحصول على المعرفة العلمية؟ أم إن النفي هو جوهر الثقة في معرفتنا العلمية؟ وأفضل نظرياتنا العلمية ما هي إلا تخمينات لم تنفى بعد؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هنشهد اندلاع لهيب الثورات العلمية وعصف طيارات العقلانية، عن الثورة الكوبرنيكية، نظرية الملاحظة، النسبية العلمية، وتحولات النموذج الفكري. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.